الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية رقم بعد رسالة: أحل الله البيع وحرم الربا. البقرة 275، البقرة 275. تشتمل الآية الكريمة على حكمين: حلية البيع وحرمة الربا. أما بالنسبة إلى الحكم الثاني فيأتي التحدث عنه عند التعرض إلى آيات الربا إن شاء الله تعالى. وأما الحكم الأول فقد استفاد منه الفقهاء وتمسكوا به في موارد متعددة. من قديم إن هناك بحثا في الفقه في أن العربية هل هي شرط في صحة البيع أو لا، والماضوية هل هي شرط أو لا. وما شاكل ذلك، والمعروف أنها ليست شرطا والمستند في ذلك والمعروف أنها وأنهما أنها يعني إذا تقول جميل ليس شرطا والمستند في ذلك إطلاق الآية الكريمة فإنها قالت أحل الله البيع أي هي مطلقة فكل ما صدق عليه بيع فهو ممضى ونافذ شرعا. ولم تقل شنو احل الله البيع بشرط عربية او بشرط ما غوي وما شاكل ذلك. ومن قبيل هاي من قبيل حطت عليها من عدم القبيل واول جلس من قبيل من قبيل هاي ثانيها ومن قبيل ومن قبيل يعني مورد ثاني اللي يتمسكوا الفقهاء فيه باطلاق الآية الكريمة. ومن قبيل ما اذا شككنا في ان البيع نسيئة او مرافحة او بيع السلف او بيع المواضعة او بيع الصرف وما شاكل ذلك من انحاء متصور للبيع. انه لو شك في صحة ذلك فبالامكان التنفس باطلاق الاية الدينة. عليكم السلام ورحمة الله. لإثبات صحة البيوع المذكورة شرحان. فإنه يستفاد منها أن كل معاملة صدق عليها عنوان البيع فهي مباشرة. وحيث ان السلمان فرق من البيع فيكون منظر شرعا. وحيث ان الصرف سرد من البيع فيكون منظر شرعا. وهكذا ومن قبيل هذا مورد ثالث مسكوا فيه بأطلاق الآية. أنا في كل الموارد ما أقدر أذكرها فهمت بس هذا المورد على فكرة. ومن قبيل إثبات أن المعاطاة مفيدة للملك دون شنو للإباحة مجرد الإباحة. كلمة مجرد يكون الجيد إذا احنا صار واضح عندنا بعد مجرد من جيد لكن يجي جديد يقول تناقض هذا. على أي حال دون مجرد الإباحة فإن هناك كلاما بين الفقهاء في أن البيع المعاطاتي الذي هو المتداول في زماننا هل يفيد الإباحة إباحة التصرفات فقط؟ أو يفيد الملكية كالبيع اللفظي؟ وقد استدل الشيخ الأعظم بإطلاق الآية الكريمة لإثبات إفادة الملك وقد تمسك لذلك. أنا شديدت الشيخ الأعظم جثي ولا وقد تمسك لذلك ببيان مركب من مقدمتين الأولى إن المعاطاة فرد ومصداق للبيع. فتكون مشمولة لإطلاق كلمة البيع الواردة في الآية الكريمة والمستند في ذلك. شنو المستند يا الله؟ هو الوجدان الذي يتعبر عنا عرف جيد. هو الوجدان فإنه وجدان العرف فإنه قارن لأن المعاطاة بيع غايته هي بيع من خلال الفعل وليس من خلال شنو؟ لا الثانية مقدمة الثانية مهمة إن حكم على البيع بالحلية يفيد الملكية ويدل عليها بتقرير أن في المراد من الحلية بتقرير أن في المراد من الحلية احتماله هذه الحلية الوضعية التي هي عبارة عن النفوذ. لا الحلية الوضعية شو معناها؟ النفوذ والإمضاء والصحة وبناء على هذا يثبت المطلوب. فإن المتعاطيين يقصدان، قولوا ياي شو يقصدان؟ شو يقصدان؟ لا شنو الحج؟ فإن المتعاطيين يقصدان التمليك. فإذا كانت معاملتهما ممضية ونافذة فمعنى ذلك أن الشارع يحكم بمن؟ بتحقق ما قصده. وهو شنو؟ وهو شنو؟ وهو التمليك، مقاصد التمليك من اول وفرغ بعد ما عندي ترشيدتك، هم قاصدين شنو؟ تملي. فاذا القران الكريم يقول احل الله، احل ان فسرناها بينا بامضى، احل بمعنى الامضاء والنفوذ، يعني امضى هذا اللي بيقصده، صحح هذا اللي بيقصده، ينفذ هذا اللي بيقصده. اما اذا قاصدين الملكيه التمليك المطلوب والشارع حكم بإمضاء ما قصده، فمعناه حكم بهم بتحقق ملكية وهو المطلوب. هذا شنو؟ ألف، أن يعني يكون المراد هو الحلية الوضعية. باء، الحلية التكليفية. بأن يكون المقصود حلية تكليفية، يعني شنو معنى هسيح؟ ماكو اسم عليه، نفي الاسم. شنو شكيش قليل؟ بأن يكون، بأن يكون المقصود يجوز شرعا ولا إقابة على من يبيع فثم على القيلة على من يبيع يبيع لأن الآية ما تبيع كلمة بيع، بس احنا قاعد نفسر الحلية بيع. فثم على القيلة يحل شرب الماء وشرب الشاي، كان المقصود شنو؟ يجوز شرب، وأنه لا إثم شرعا في تناول ذلك، وكذلك يكون المقصود نفس الشيء في قوله تعالى أحل الله وبناء على هذا قد يستشكل في الاستدلال بالآية الكريمة ويقال بناء على هذا لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن استفادة اقتضاء المعاطاة للملكية من الآية الكريمة. فإن الآية في صدد بيان اكتب على التهابس كده احسن في صدد بيان انه لا اسم في البيع. لكن حتى في صدد انه يستلزم عدم الجواز. لا اسم في البيع. انها بهذا الصدد لا اكثر. وهذا لا يلازم ترتب التحقق. احنا عصينا وسوينا ربا ينفذ عصينا. وهذا لا يلزم اصرف اعتمد. وهذا لا يلزم تحقق ترتب وتحقق شنو ساعدني انت. مقصود المتعاطيين وهو مقصود المتبايعين وهو متبايعين متعاطيين متعاطيين متعاطيين وهو الملكية او التهليل. ومن هنا نكون بحاجة الى ضمني مقدمة لكي يتم الاستدلال بالآية الكريمة. وذلك بأن نقول هذه المقدمة لبغي الغرب. إن الجواز التكليفي ليس منسوبا الى البيع نفسه فانه لا يحتمل احد ان التلفظ بكلمة بعت واشتريت شنو ساعدني محرم شرعا. لكي ينزل قرآن من السماء وينفي هذا الاحتمال. ويقول ان تلفظكم المذكور ليس محرم. وعليه يتعين ان يكون الحل والجواز منسوبا الى الاثار المترتبة على البيع. فمن اثار البيع أن الإنسان لو أخذ قرص الخبز مع الكباب سيسوي به يأكله. وأنا أضربه على فكرة لم ينسى اسم الله. والآية تريد أن تقول له يجوز لك ترتيب شنو هذا الاثر وكل اثر اخر من اثار البيع. بما في ذلك، بما في ذلك الآثار المتوقفة على الملكية. شنو الآثار المتوقفة على الملكية؟ كالعتق لو كان المبيع عبدا، العتق لو كان المبيع شنو عبدا، وكبيع العين شنو مشتراك. فإن مثل هذين الأثرين هو موقوف إعلانا مثل هذين الأثرين على الملك، فلا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك. فإذا كانت مثل هذه التصرفات جائزة شرعا فيثبت، وإن الكتاب ترى جميل فيثبت شنو فيثبت؟ أن البيع بما في ذلك المعاطاة هو مفيد، هو مفيد علما للملك، وإلا أنت كمل، وإلا أنت كمل. أنا لغو، وإلا شنو وإلا؟ وإلا خلي يكمل يفرد واحد، ليش ما توافقوني؟ شكر لي من الشفر. وإلا يلا واحد خلي يكمل. لم يجوز ترتيب كل الآثار التي منها، التي منها شنو الملكية، الآثار المترتبة على الملكية كالبيع والعتق. وبالجملة بعد ان ذكر لك ما حد شيء، وبالجملة إن الآية الكريمة قد حكمت بحلية الكريمة وبالمقصود من الحل احتمالان، على احدهما وهو الحل الوضعي، يثبت المطلوب ابتداء ومباشرة، لان التكرار، لان الحل الوضعي عبارة عن النفوذ والإمضاء. فإذا حكم بنفوذ البيع فلازم ذلك تحقق ما يقصد منه وهو التبرير. وعلى ثانيهما، على احدهما يثبت المنطوق مباشره، وعلى ثانيهما لا يثبت المطلوب الا بضم مقدمه بالشكل الذي أشرنا إليه. إذا تحبها ما راح أكررت إياها بالشكل الذي أشرنا إليه، بس تكرار ما عد بالشكل الذي أشرنا إليه، وهو أن يقال بأن الحل التكليفي الاحتمال الثاني عبارة عن شنو؟ حل التكليفي، وهو عبارة حل التكليفي يعني شنو معنى؟ يعني لا حكمة في الارتكاب. وحيث ان انتساب الحل الى نفس الفعل لا معنى له لشدة وضوحه، ولا يحتمل احد ان التلفظ بكلمة بعت واشتريت وبنفس من المحرمات حتى ينزل قرآن من السماء ليقول بأنه لا أثر في ذلك. فالحل لابد أن لا يكون منسوبا إلى نفس الله، بل يكون منتسبا إلى آثاره، إلى آثاره. أي إن ترتيب آثار البحث والتي منها شنو نقول يا الملكيه عتق مبيع او بيع نقله اذا كانت مثل هذه الاثار جائزه ولا اثم فيها، فهذا معناه ان البيع يفيد الملكيه بما في ذلك المعاطاه وهو المطلوب. هو يجي بيننا الرجل صمو. لا كل الآثار كل الآثار صمو واضحة. وبشر فين في المصدر؟ ما في ذلك هاي الآثار مو شيء واضح. أصلاً هو بالآية الكريمة يجي مصداقية الرشوة للبيع. هو أثر رشوة مو بيع. يعني سألت في تبني على انه شنو الاحتمال الاول هو الصحيح، يعني الحل هنا الحل شنو وضع وضع علاجه جيد لا بس بذلك لا جيد، يعني اقصى ما تريد نقول انه الحل هنا ضعيف ان نقول حل تكليفي سواء كان منتسب علما الى اصل البيت او كان منتسب علما الى الاثر على كلا التقديرات يكون هو ضعيف. لا بعد المولى اريد يبين ممنوع تكلمنا فشيء ما قال فشدري يقول اذا يعني شدري يقول بالتالي احتمال الصحيح في يقول ياهو الاحسن ان الوضع يعني الشارع اللي يبين ان البيع قرضة الشارع قد يفتينا هو هذا رحمه الله عليك حتى عددنا انت يعني في يقول انت نختار الاحتمال الاول هذا لا بأس بتالي لا بأس يعني راح نعين الاحتمال الاول يبقى شيء وهو ان اي الاحتمالين اي واحد من الاحتمالين هو الاظهر من الآية الكريمة هناك قرائن تؤيد الاول وفي المقابل قرائن تؤيد الثاني، الا ان البحث عن ذلك لا لا لا لا لا لا حيث لا ثمرة فيه بين شريطه، إذ المطلوب يثبت على كليهما فلا داعي إلى التعرض لذلك. آه. بس شو يقول؟ يقول حين تكليف المقصود مثل ما درام الشيخ رادي سويت. هذا المقصود نه. حل الوضع. إذا حل الوضع المقصود ثبت هو مقصود لازم بطريقة. إذا حل التكليف المقصود ما هو ثابت مطلوبنا بعد كما بالتقريب الذي ذكر الشيخ. هني جينا نتعارف الساعة الآن. هذا يقول لا مقصود حل الوضع. يعني يقول لا مقصود الحل. بابا نبدأ في وقتك تشيل ايش في البلاش عمرك غال على اي حال. هذا كله ترى المنطب اللي سألنا بيناه يعني بينا المكاسب. هذا كل البحث موجود فيما في مكاسب الشيخ لا كنا مارين عجيب ايضا على اي حال واحد ينساش شلون لذا يقولوا العلم دائما يكون واحد شيته يعيده دائما يتباح دائما هذا لا يروح الى جو بعيد عن العلم لأنه إذا بمجرد أن يروح إلى الجو بعيد عن العلم هل ما تعد حين هذا يشرب فلذلك لن يحتاج إلى مباحثة مداولة مراجعة مذاكرة دائما على أي حال زين جيد جدا جيد جدا جيد جدا إذن ومن كل هذا ومن كل هذا إذا محدثنا ومن كل هذا نخرج بهذه النتيجة وهي أن الفقهاء تمسكوا بإطلاق الآية الكريمة في مجالات مختلفة أشرنا من بينها إلى كم مجال أشرنا إلى ثلاثة مجالات بعد ما كررها ونلفت النظر إلى أن هذه الآية الكريمة التي استفاد منها الفقهاء كثيرا وكثيرا صدق هو استفاد يعني ايش قد السال عند المكاتب انت تشوف شنو احل الله البيع احل الله البيع احل الله البيع احل الله البيع احل الله وايه ترى بالمكاتب الى ان هذه الآية الكريمة التي استفاد منها الفقهاء في كثيرا وكثيرا بس يشكل على الاستدلال والتمسك بأطلاقها بما حاصله إن الآية الكريمة ليست هي في مقام البيان من النواحي المذكورة بل هي في مقام البيان من ناحية واحدة وهي أن البيع يختلف عن الربا فالمشركون كانوا يقولون لا فرق بينهما والآية جاءت لتقول بل هناك فرق بينهما فهذا أحله الله وذاته شنو؟ وذاته حرمه. أما أن الذي أحله هل أحله بكل تفاصيله؟ فهي ثابتة عن ذلك وليست بصدده. وبكلمة مختصرة إن الآية الكريمة في بيان، في صدد بيان أصل التشريك، لا مو أحلية التشريك، وأن هذا التشريع ثابت للبيان، وذاك لم يثبت ردا على الشبهة القائلة بالتسوية بينهما. فلنقرأ الآية بكاملها لنلاحظ ما ذكرناه. إن الآية الكريمة تقول الذين يقتلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخطفه الشيطان من المكر ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم لاحظوا الربا. إنه أنا إيش قاعد أقول أنت إيش قاعد أقول؟ إنه قد يقال أي تكرر هذا ما عندي شيء بأن فقرة وأحل الله البيع هي في صدد الرد على شبهة التسوية بين البيع والربا. وليست في صدد بيان. أن جميع أنحاء البيع محكوم عليها بالحل. أو بعضها. وما دامت ليست في هذا المجال فلا يمكن التمسك بها بأطلاقها في المجالات المتقدمة وغيرها. وهذا إشكال علمي ولكننا لن نرى من اعتنى به. لا يظهر يبنون شيء فيظهر ان الفقهاء استفادوا من الآية الكريمة على الإطلاق وأنها في مقام البيان من جميع النواحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآية رقم 7: يا أيها الذين آمنوا، آية جديدة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، النساء 29. اشتملت الآية الكريمة على بيان حكمين: حرمة أكل المال بالباطل، وجواز أكل المال بواسطة التجارة عن تراضى. والحكم الأول قد دلت عليه جملة المستثنى منه، أي جملة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والحكم الثاني قد دلت عليه جملة المستثنى، أي جملة إلا أن تكون تجارة عن تراض. أما بالنسبة إلى الحكم الأول أي حرمة أكل المال بالباطل، فينبغي الالتفات إلى أن الأكل إلى أن الأكل لا يراد به الأكل الخارجي، بواسطة الفم بل هو كناية عن التملك اي لا تتملك الاموال بالاسباب الباطلة. وتناولوها وتملكوها بالسبب الصحيح وهو شنو؟ التجارة. لا تقول به التجارة عن ترى سبيع تجارة تجارة عن ترى. والقرينة على أن المراد من الأكل ذلك عن شنو؟ التجارة. من الأكل عن شنو؟ ذلك عن شنو؟ الأسباب الباطلة أي التملك. التملك أنا عايز أقول الأكل مقصود عند الآية لما قالت لا تأكلوا أموالكم يعني شنو؟ لا تتملكوها. والقرين على ذلك أي على أن المراد من الآكل هو التملك أمران. ألف تقدر تجيب في القرينة أكو على أن المقصود من الأكل هو التملك. ما المينك ها؟ أموال مدينة فيه إذا الأكل بالباطل عن شنو معناته؟ عن الأسباب الباطلة عن شنو؟ والقرين على ذلك أمران. ألف التعبير بكلمة بينكم. الدالة على التداول أي لا تتداولوا الأموال بينكم بالأسباب الباطلة. ومن المعلوم ان المناسب للتداول هو التملك دون الاكل. وبكلمة اخرى لو كان المقصود هو الأكل الخارجي فلا وجه للتعبير شنو بكلمة شنو بينكم وبينكم شنو معنى في السبيان. باء جت عمران هذا الألف باء إن إنه لو كان المراد هو الأكل الخارجي فلا وجه لحصري السبب المباح بال بال بال بال بال بال شنو؟ بالتجارة عن تراب. فإن إباحة الآكل الخارجي كثيرا ما تحصل بلا تجارة عن تراب، شلون؟ وذلك بأن يلا قول أحسن بعد أحسن. وذلك بأن يعزم شخص شخصا في وفاة الزهراء سلام الله عليها، وبعد ذلك ما يحتاج في وفاة الزهراء على ثمن قيمة. فإنه في العزائم والولائم لا توجد تجارة عن تراب بين الطرفين، بل توجد شنو؟ إباحة للأكل. فالمسوغ للأكل الخارجي يتحقق غالبا شنو؟ بالإباحة والرضا، مع عدم وجود شنو؟ تجارة البين. وهذا شيء واضح، اذا نستفيد من الفقرة الاولى حرمة تملك الاموال بالاسباب والمعاملات الباطنة. ثم ان الاستثناء في الفقرة الثانية هو استثناء منقطع، فإن التجارة عن تراض ليست مصداقا للأكل الباطل، وكلما كان المستثنى مغايرا لجنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع، والثمرة في تحقيق كون الاستثناء متصلا او منقطعا تظهر في تظهر في ثمرة نتعارك ان هذا الاستثناء متصل او منقطع الى ثمرة يوم مجرد بحث نحوي ما في ثمرة، ثمرة فيه وما في ثمرة، يعني شنو اوضح بعد يلا في الواحد فليحكي في الإشارة يا ثمرة عقلي ولا للبحث في كون الاستثناء واحدة اجتماع سبعا أقول الاستثناء هذا مو قطعي ومتصل بنتعارف احنا أول أثبتت أنا شنو منقطع لأن هذا مغاير مستثنى مغاير بنت المستثنى منه انت قد راح يقول شيخ ما تقول لي انت هاي شنو فايت انت متصل ومنقطع فنمشي هاي فايت شنو هذا دي ثمرة ولا ليش ما بي ثمرة؟ كمش ما بي ثمرة؟ الله هو ما عارف ايش شنو كنت ثمرة انه يريد بين الجنس الحلال يختلف عن الجنس الحرام معاملة والثمرة شنو شنو قلت انا عبارة؟ تظهر في استفادة الحصر وعدمه فإن الاستثناء المنقطع لا يفيد الحصر إذ كلمة إلا تكون إذ كلمة إلا فيه يعني الاستثناء المنقطع تكون بمعنى يلا جاوبني لا إله إلا الله بمعنى لكن لكن فحينما يقال ما موجود بشكل ليش ما جاء أحد من القوم إلا سامي ست جسارة أجلكم الله إلا حمار فإن المقصود لكن جاء حمار وهذا لا ينفي مجيء غير الحمار من الحيوانات الأخرى وهذا بخلاف ما لو قيل ما جاء أحد إلا زيد أو زيد فإنه يدل على الحاصل وأنه لم يجئ غير زيد وفي مقامنا لو كان الاستثناء منقطعا فلا يمكن آنذاك فلا يمكن آنذاك أن نستفيد حصر السبب المبيح مولانا مولانا مولانا مولانا التجارة عن ترى أحسنت التجارة عن ترى بل من الممكن وجود سبب ثاني الآية الكريمة تكون ساكتة عن وجود سبب آخر وعدمه ولا تكون نافية لوجود سبب آخر. وهذا بخلاف ما لو كان الاستثناء متصلا، فإنه يستفاد من الآية الكريمة آنذاك حصر السبب المبيح بمن؟ بالتجارة عن ترى، إذا تحقيق هذه المسألة له أثر عملي والظاهر كما قلنا كون الاستثناء منقطعا ولكن هناك قول بكونه متصلا وتقريب ذلك إن كلمة بالباطل لو كانت جزءا من المستثنى منه بحيث كان المستثنى منه هو شنو؟ هو شنو؟ عدم الأكل بالباطل، وليس هو فقط شنو؟ عدم الأكل، إنه بناء على هذا يكون الاستثناء مولانا يكون الاستثناء شنو؟ متصلا. إذا بالباطل جزء من المستثنى يكون شنو؟ منقطعا. فإن التجارة عن تراض، فإن التجارة عن تراض ليست مصداقا، للأكل بالباطل أما إذا قلنا بأن كلمة بالباطل ليست جزءا من المستثنى منه بل هي علة للحكم المذكور في المستثنى منه إنه بناء على هذا يكون الاستثناء متصلا. لأن المستثنى منه لأن المستثنى منه هو يساعدني هو مطلق عدم الآكل. لا خصوص عدم الأكل بالباطن. والتقدير هكذا. شلون التقدير يصير؟ لا تأكلوا أموالكم إلا لا تأكلوا أموالكم بأي سبب بأي سبب إلا إذا كان السبب هو التجارة عن طريق. فإنه يجوز بينما غير ذلك لا يجوز. ليش؟ فإنه أكل بالباطل وهذا نظير قولك لا تضرب اليتيم ظلما إلا تأديبا فإن كلمة ظلما ليست جزءا من المستثنى منه بل هي علة له للحكم المذكور فيه علة للحكم المذكور فيه. والتقدير لا تضرب اليتيم إلا إذا كان الضرب للتهديد فإن غيره شنو ظلم. وبالجملة بناء على كون كلمة بالباطل علة وليست جزءا من المستثنى منه فالاستثناء آنذاك قولي يا شنو متصل. إلا أن حمل الاستثناء على ذلك بالتوجيه المذكور قد يكون مشتملا على إعمال مهونة ومن هنا كان الظاهر كونه منقطعا ثم إن الفقهاء قد استفادوا من الآية الكريمة في باب المعاملات في مجالات مختلفة فمثلا تمسكوا بها لإثبات إصالة اللزوم فهناك قاعدة تقدمت الإشارة إليها وهي أن كل معاملة شك في لزومها أو جوازها فالأصل يقتضي لزومها أي لا يحق للطرف الآخر الفسخ وأخذ شنو وأخذ شغولة وأخذ ما كان له سابقا سابقا وأخذ ما كان له سابقا وأخذ ما كان له سابقا ويمكن استفادة ذلك من جملة المستثنى منه تارة ومن جملة المستثنى أخرى أما استفادة ذلك من جملة المستثنى منه منه ليش شريطا جملة المستثنى منه يعني اشتبه أي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هاي جملة المستثنى هل يبي شريطا فبتفريق إنما انفسخ منه أخر أما استفادة ذلك من جملة المستثنى منه فبتفريق أن من فسخ وأخذ المال الذي كان له سابق وأكله من دون فاعل رضا منه شبهه والطرف الآخر صاحبه الجديد من دون رضا صاحبه الجديد كان فأسله أكل للمال بالباطل فلا يكون جائزا. وهذا يدل على هذا يدل على من؟ على اللزوم على بطلان الفسخ، وأن كل معاملة هي هي هي لازمة. وأما استفادة ذلك من جملة المستثنى بين شريطين ساعدني، أي من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراب، أغلق الشريط. تبي تخريف أن فسخ أحد الطرفين وأخذ المال من دون رضا صاحبه الجديد ليس تجارة عن تراب، فيكون منهيا عنه. إن الفقهاء استفادوا من الآية الكريمة إطالة اللزوم، واستفادوا منها أيضا تصحيح المعاملات المستحدثة في زماننا، فمعاملة التأمين مثلا يمكن تصحيحها بالآية الكريمة. سميناك بهذا طريق يمكن استفادتها تصحيحها بالآية الكريمة، إذ ينطق عليها أنها تجار عن تراب فتكون ممضية ومشروعة. ممضية ومشروعة، فكل معاملة جديدة يمكن تصحيحها بآيتنا الكريمة ولا يمكن تصحيحها ها شنو؟ لا إله إلا الله. بعموم أوفوا بالعقود، لأن عموم أوفوا يحتمل كما تقدم ساعدني يحتمل كونه ناظرا علما لإثبات اللزوم في المعاملة الصحيحة. يحتمل كونه ناظرا الى اثبات اللزوم في المعاملة الصحيحة. في المرتبة الثالثة. وليس ناظرا الى تصحيح. كل معاملة. وهذا بخلافه في آيتنا الكريمة. فإنه يستفاد منها أنه كلما صدق على المعاملة عنوان شنو؟ تجارة. أحسن ما شاء الله. التجارة عن تراب في عمل مضوية فكله مو تقولي ولا فكله. أي أنها مشروعة. وهذا من أحد الفوارق المهمة بين آية التجارة عن تراب وآية أوفوا بالعقود. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد.